ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وتقدم بيان الشارح رحمه الله تعالى للمعاني المستفادة من هذه الآية الكريمة، ثم على عادته إذا انتهى من التفسير للآية وبيان معانيها وأيضا وجه الشاهد منها لما قصده المصنف رحمه الله تعالى، يذكر بعد ذلك الفوائد المستفادة من الآية، وينثر رحمه الله تعالى عقب كل آية فوائد عظيمة تدل على عظيم عنايته بهذا الكتاب تحريرا وتتبعا وجمعا للفوائد النفيسة الثمينة التي يحتاج إليها طالب العلم. وهنا فيما يتعلق بهذه الآية الكريمة، ذكر رحمه الله تعالى أنها اشتملت على فوائد كثيرة، قال أفادت هذه الآية عدا ما تقدم، يعني ما تضمنه الشرح المتقدم للآيات، هذا تضمن فوائد اشتملت عليها هذه الآية. فأفادت هذه الآية عدا ما تقدم عموم ربوبيته سبحانه وتعالى وملكه، أي وعموم ملكه، أفادت عدا ما تقدم عموم ربوبيته سبحانه وملكه وأنه الإله الحق وبطلان عبادة ما سواه سبحانه وتعالى. قال تبارك الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. هذه أولا تدل على عموم الربوبية، على عموم ربوبية الله وأنه سبحانه وتعالى رب العالمين، رب كل شيء، وأنه المالك لكل شيء، مالك الملك لا شريك له سبحانه وتعالى في شيء من الملك ولا في مثقال ذرة. فهي تدل على عموم الربوبية وعموم الملك، وهذا استدل به على وجوب إفراده بالعبادة وأنه المعبود بحق ولا معبود بحق سواه. والمتتبع لآية القرآن يجد أن الربوبية لما تذكر البراهين المتعلقة بها تذكر لإقامة الحجة على وجوب إفراد الله بالعبادة وإخلاص الدين له سبحانه وتعالى وعدم اتخاذ الشركاء معه. ولهذا قال وأنه الإله الحق، وأنه الإله الحق وبطلان عبادة ما سواه. فتفرده بالملك جل وعلا وخلقه لكل شيء وتقديره للأمور تقديرا متقنا عن علم وحكمة، هذا كله من البراهين على وجوب إفراده بالعبادة وبطلان عبادة ما سواه سبحانه. كذلك أفادت الآية، وهذه الفائدة الثانية، سبق أن أشرت لما يذكر الشيخ الفوائد من المناسب أن ترقم حتى يعرف يعني حجم الفوائد المجموعة وأهميتها وكثرتها. الآن هذه الآية سينظر فيها فوائد كثيرة جدا، فترقيمها نافع لطالب العلم. الفائدة الثانية قال وأفادت الحث على التوكل، أفادت الحث على التوكل. وجه الدلالة قال لأن من وقر في قلبه أن الملك لله وأنه المتصرف النافع الضار لم يبالي بأحد من الخلق، فمن تحقق في قلبه الإيمان بأن الله عز وجل وحده الذي له ملك السماوات والأرض، وحده الخالق لكل شيء سبحانه وتعالى، لا ليس له شريك في ملكه سبحانه، وأنه خلق كل شيء فقدره تقديرا، هذا يعظم في قلبه قوة التوكل على الله، قوة التوكل على الله، لأن الآية تعمر قلبه بالإيمان بأن الأمور كلها بيد الله وطوع تدبيره وتسخيره، وأنه لا يكون إلا ما قدر ولا يقع إلا ما كتب سبحانه وتعالى، فهذا يعظم في قلب العبد التوكل على الله جل وعلا. وأفادت هذه الثالثة كما ذكر بعضهم، أي كما ذكر بعضهم أن العباد لا يملكون الأعيان ملكا مطلقا، لا يملكون الأعيان ملكا مطلقا، وإنما يملكون التصرف فيها على مقتضى الشرع، وإنما يملكون التصرف فيها على مقتضى الشرع، لأن الله جل وعلا قال له ملك السماوات والأرض، يعني تفرد وحده سبحانه وتعالى بملك السماوات والأرض. فأفادت الآية أن العباد لا يملكون الأعيان ملكا مطلقا، لا يملكون الأعيان ملكا مطلقا، وإنما يملكون التصرف فيها مقتضى الشرع. الآن ملك العبد لأي عين من الأعيان كانت، قل مثلا سيارة أو بيتا أو أي شيء، ثم أصبح مثلا لا حاجة له بها، هل يجوز له أن يتلفها؟ هل يجوز له أن يتصرف فيها تصرفا ليس مأذونا له به في الشرع؟ لأنه هو مالك لها بتمليك الله له، فليس له أن يتصرف إلا في حدود إذن المالك الذي ملكه سبحانه وتعالى إياها. فأفادت الآية أن العباد لا يملكون الأعيان ملكا مطلقا، وإنما يملكون التصرف فيها على مقتضى الشرع. والحافظ بن رجب رحمه الله تعالى في كتابه القواعد نقل عن ابن عقيل رحمه الله حكاية الإجماع على ذلك، حكاية الإجماع، إجماع أهل العلم، إجماع الفقهاء على ذلك، أن العباد لا يملكون الأعيان ملكا مطلقا، وإنما يملكون التصرف فيها على مقتضى الشرع، على مقتضى الشرع، فليس له أن يتصرف فيها تصرفا غير مأذون له فيه شرعا، غير مأذون له فيه شرعا، بل لا يتصرف إلا في حدود الإذن الشارع. قال وأفادت تحريم الإفتاء بغير علم، وأفادت تحريم الإفتاء بغير علم، وجه الدلالة قال لأن ربوبيته وملكه سبحانه وتعالى يمنع الحكم والإفتاء بغير إذنه وبغير حكمه، لأن الملك ملك الله، الملك ملك الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يشرع فيه ما يشاء في هذا الملك ويحكم فيه بما يشاء. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فليس لأحد أن يفتي بغير علم، والعلم هو الوحي المنزل، قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. وجه الدلالة في الآية أن الله له ملك السماوات والأرض، أن الله سبحانه وتعالى له ملك السماوات والأرض، وهذا مما يتضمنه المنع من الحكم أو القضاء أو نحو ذلك بغير شيء أذن به أو جاء عنه سبحانه وتعالى أو أمر به جل في علاه. قال لأن ربوبيته وملكه يمنع الحكم والإفتاء بغير إذنه وبغير حكمه، لأن الملك له، لأن الملك ملكه سبحانه وتعالى، فليس لأحد أن يتصرف في هذا الملك إلا بإذن من المالك. والإفتاء عندما يقول المفتي هذا حلال أو هذا حرام أو هذا جائز أو هذا غير جائز، هذا كله ماذا؟ هذا كله قول في الشرع، قول في الدين. ما يقول حلال يعني في شرع الله، حرام أي في في في في شرع الله سبحانه وتعالى. ولهذا العلماء موقعين عن رب العالمين سبحانه وتعالى، فليس لأحد أن يفتي أو يحكم أو يقول هذا حلال أو هذا حرام إلا بدليل من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. قال رحمه الله تعالى وأفاد تعدد السماوات، وأفادت الآية تعدد السماوات لقوله له ملك السماوات، له ملك السماوات، فأفاد تعدد السماوات وأن ليست سماء واحدة وإنما سماوات، سبع سماوات طباقا، وأنها أشرف من الأرض، وأنها أشرف من الأرض. والأشرفية أخذت من التقديم، قال لأنه قدمها، قدمها في الذكر على الأرض، فهذا يدل على أنها أشرف. وهذا مر معنا نقل أوردها المصنف عن كتاب بدائع الفوائد لابن القيم في هذه الفائدة المستنبطة من تقديم السماوات على الأرض في الآيات، وأن هذا يدل على أن السماوات أشرف وأفضل من الأرض. ولهذا قال وقد تقدم كلام ابن القيم رحمه الله في هذا الموضوع، تقدم نقل عن بدائع الفوائد عن ابن القيم رحمه الله تعالى. وفيها الآية تنزيه سبحانه وتعالى عن مشابهة المخلوقين، وفيها تنزيه سبحانه وتعالى عن مشابهة المخلوقين، تنزيه عن المشابهة مأخوذ من قوله ولم يتخذ ولدا، ولم يتخذ ولدا. ما وجه ذلك؟ ما وجه دلالة لم يتخذ ولدا على نفي التشبيه؟ نحن مر معنا نصوص خاصة في نفي التشبيه كقوله هل تعلم له سميا، وقوله ليس كمثله شيء، وقوله ولم يكن له كفوا أحد. لكن هنا ولم يتخذ ولدا، ما وجه الدلالة في الآية على نفي التشبيه؟ قال رحمه الله تعالى وفيها تنزيه الله عن مشابهة المخلوقين، وذلك في قوله ولم يتخذ ولدا، فإن الولد عادة يكون من جنس الوالد، عادة يكون من جنس الوالد، فأفادت نفي التشبيه إن الله عز وجل لا شبيه له ولا مثيل جل في علاه. وفيها الرد على اليهود القائلين العزير ابن الله، والنصارى القائلين المسيح ابن الله، والمشركين القائلين الملائكة بنات الله، وهذا أيضا مر معنا. وفي الآية الكريمة يقول جل وعلا وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم. فالآية فيها الرد على هؤلاء، والرد كذلك على المشركين القائلين الملائكة بنات الله، الملائكة بنات الله، وذلك في قوله ولم يتخذ ولدا، ولم يتخذ ولدا، فنزه الله سبحانه وتعالى نفسه عن ذلك. قال وفيها الرد على المشركين في إشراكهم معه غيره، الرد على المشركين في إشراكه معه غيره، وهذا مستفاد من براهين التوحيد، لأن المذكور في الآية أو المذكورات في الآية كلها براهين للتوحيد، المذكورات في الآية كلها براهين للتوحيد الذي هو توحيد العبادة من أول الآية إلى تمامها، هذه كلها براهين. قال سبحانه وتعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. هذه كلها براهين على وجوب توحيد الله ووجوب إفراده سبحانه وتعالى بالعبادة. فأفادت الآية الآية الكريمة الرد على المشركين في إشراكهم معه غيره، في إشراكهم معه غيره اتخاذهم الأنداد والشركاء مع الله. هذا الشريك المتخذ لا يملك شيئا، هذا الشريك المتخذ لا يخلق شيئا، لا يعطي لا ينفع لا يدفع، فهو غير مستحق لشيء من العبادة. وفيها الرد على المجوس، وفيها الرد على المجوس القائلين بأن النور خلق الخير، قائلين بأن النور خلق الخير والظلام خلق الشر، في قوله تعالى الرد في قوله وخلق كل شيء، خلق كل شيء فقدره تقديرا، فهذا في رد على المجوس. وفيها أيضا الرد على الدهرية القائلين ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، ما يهلكنا إلا الدهر. ففي الآية الرد على الدهرية القائلين بهذا. كذلك فيها الرد على القدرية، هي الرد على القدرية القائلين بأن العباد يخلقون أفعالهم، أن العباد يخلقون أفعالهم. وجه الرد في الآية وخلق كل شيء، وجه الرد في الآية وخلق كل شيء يدخل في عموم كل ماذا؟ أفعال العباد، أفعال العباد داخلة في عموم خلق كل شيء، فهي داخلة في عموم ما كل، ففيها الرد على القدرية. القدرية ماذا يقولون؟ وسبقا أشرت أن إذا أطلق القدرية في المراد القدرية النفاة الذين ينفون القدر، الذين ينفون القدر ويقولون أن العبد هو الخالق لفعل نفسه، أن العبد هو الخالق لفعل نفسه. فالله يقول وخلق كل شيء مثلها والله خلقكم وما تعملون، قال الحمد لله رب العالمين، قال الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. وتضمن إثبات صفة العلم لله، تضمن إثبات صفة العلم لله سبحانه وتعالى، وهذه أيضا فائدة، تضمن إثبات صفة العلم لله سبحانه، فإن الخالق لا بد أن يعلم مخلوقه وخلق كل شيء، هذا دليل على علمه سبحانه وتعالى بكل شيء، إحاطة علم. ألا يعلم من خلق، ألا يعلم من خلق، الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. الخلق دليل على إحاطة الخالق بعلم ما خلق، إحاطته علما بكل ما خلق جل وعلا. قال فإن الخالق لا بد أن يعلم مخلوقه، إذ الخلق فرع العلم، إذ الخلق فرع العلم، فلا يمكن الخلق إلا بعد العلم، لا يمكن الخلق إلا بعد العلم. قال تعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ذكرت لكم قريبا وأعيدها فائدة من كتاب الحجة للتيمي، كتاب الحجة للتيمي رحمه الله تعالى، ذكر أن أحد الملاحدة أراد أن يشوش على بعض المسلمين وقال لهم أنا أستطيع أن أخلق، قال أنا أستطيع أن أخلق. ثم جاء بزجاجة وضع فيها بعض الأطعمة وجعلها في مكان حار وتركها أيام، فامتلأت ماذا؟ دودا، صار فيها دود كثير تكون، فأخرج لهم هذه الزجاجة وقال أنا الذي خلقت هذا الدود. فقال لأحد الحاضرين ألهمه الله عز وجل الحجة المسكتة، قال له لا يمكن أن لأحد أن يخلق إلا ويعلم عدد ما خلق وذكورهم من إناثهم وأرزاقهم وآجالهم، فأبن لنا ذلك كله، كم عدد هؤلاء الذين تزعم أنك خلقته وكم الذكور من الإناث، كل واحد منهم متى يموت، وما هي الأرزاق التي يطعمها كل واحد. فالخلق فرع العلم، الخلق فرع العلم، إذ الخلق فرع العلم فلا يمكن الخلق إلا بعد العلم، فلا يمكن الخلق إلا بعد العلم. قال تعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. قال ففيها الرد على غلاة القدرية، على غلاة القدرية الذين نفوا علمه سبحانه، لأن الغلاة من القدرية، وبعض أهل العلم يقول هؤلاء انقرضوا، غلاة القدرية ينفون حتى العلم، ولهذا الشافعي وغيره يقول خاصموا القدرية بالعلم، فإن جحدوه كفروا وإن أثبتوه خصموا، وإن أثبتوه خصموا. قال فكفرهم السلف قاطبة بذلك، يعني بجحدهم علم الله سبحانه وتعالى. قال وفيها الرد على من زعم أن العرش غير مخلوق، لأن الله عز وجل قال وخلق كل شيء، خلق كل شيء، فيدخل في عموم ذلك العرش، فالعرش هو من جملة المخلوقات، فهو من جملة المخلوقات. قال وفيها الرد على من زعم أن العرش غير مخلوق. وفيها الرد على المجبرة، المجبرة ويقال لهم الجبرية، قال لهم الجبرية ويقال لهم القدرية المجبرة، لأن القدرية قدرية النفاة وقدرية مجبرة، وهؤلاء يقال لهم القدرية المجبرة لأن عقيدتهم أن العبد مجبور على فعل نفسه، وأنه لا مشيئة له، وأنه كالورقة في مهب الريح، وأنه كالورقة في مهب الريح. ففي الآية الرد على هؤلاء، على القدرية المجبرة القائلين أن العبد لا فعل له، لا فعل له، الأفعال التي تقع منه، الأفعال التي تقع منه من خير أو شر، كفر أو إيمان، صلاح أو فساد، هداية أو ضلال، هذه كلها ماذا؟ هو فيها مجبور، هو فيها مجبور، هو فيها كالورقة في في في مهب الريح، ليس له مشيئة وليس له اختيار، أن العبد لا فعل له، وأن فعله الأفعال التي تقع منه، فعله يعني الأفعال التي تقع من العبد، كهفيف الأشجار، كهفيف الأشجار أو كحركة المرتعش، أو كحركة المرتعش أو كالورقة في مهب الريح، أو كالورقة في مهب الريح. لأن حركة المرتعش لما يصاب الإنسان مثلا بحمى أو كذا ثم ترتعش يده، هل حركة اليد هذه باختياره؟ هم يقولون لما يصلي أو يفعل المحرم أو مثلا يرتكب المنهي، هذه الأفعال منه مثل حركة المرتعش، مثل حركة المرتعش، مجبور عليها، ليس له فيها، ليس له فيها اختيار. قالوا هذا باطل، ترده أدلة الكتاب والسنة، بل العقل والفطرة، بل العقل والفطرة. فإن أفعال العباد داخلة في عموم كل المضاف إلى شيء، إن أفعال العباد داخلة في عموم كل المضاف إلى شيء. قال وخلق كل شيء، قال وخلق كل شيء، قال فإن أفعال، الآن يبين وجه دلالة الآية، قال فإن أفعال العباد داخلة في عموم كل المضافة إلى شيء، فهي مخلوقة، فهي مخلوقة، والمخلوق بائن ومنفصل عن الخالق، فليس هو فعله، ليس هو فعل الخالق، فإذا لا بد له من فاعل يقوم به وهم العباد، لا بد له من فاعل يقوم به وهم العباد. فإذا لما يصلي المصلي أو يصوم الصائم أو يتصدق المتصدق، هذه أفعال من الذي قام بها؟ العبد، وتنسب إليه ويثاب عليها. كذلك لما يكذب الكاذب أو يغش الغاش أو يخون الخائن، هذه أفعال من الذي قام بها؟ العبد، وتنسب إليه ويعاقب عليها، لأنها أفعاله. قال فهي مخلوقة، والمخلوق بائن ومنفصل عن الخلق، فليس هو فعله، يعني ليس هو فعل الله، وإنما هو فعل العبد. فإذا لا بد له من فاعل يقوم به وهم العباد. وكل أحد يفرق بين الحركة الاختيارية والاضطرارية، فرق بين الحركة الاختيارية والحركة الاضطرارية، هذا متقرر عند كل أحد، يعني لما يتحرك الإنسان إلى بيت الله ليصلي، ولا شخص يده ترتعش، كل أحد يفرق بين هذه الحركة وهذه الحركة، يعلم أن هذه باختياره وهذه ليست باختياره. وقد قال العلماء إن من صار كالآلة لا ضمان عليه، من صار كالآلة لا ضمان عليه، الآلة يعني ما بدون اختيار، لا ضمان عليه يعني فيما أتلفه، لا ضمان عليه، لأنه غير مكلف، لأنه غير مكلف. قال فيلزم على قول هؤلاء المجبرة، يلزم على قول هؤلاء المجبرة، المجبرة يقول أنك حركة المرتعش وأنه مجبور على فعل نفسه، فيلزم على قول المجبرة أن الناس غير مكلفين، أن الناس غير مكلفين، وهذا مما يرده أدلة العقل والنقل والفطرة، والفطرة والأدلة على إثبات فعل العبد وأن له فعلا حقيقة ينسب إليه على جهة الحقيقة لا على جهة المجاز، أكثر من أن تحصل. قال وفيها انتظام هذا الكون، انتظام هذا الكون واتساقه على أكمل نظام وأتمه، فقدره تقديرا، هذه الفائدة من قول فقدره تقديرا، ففيه انتظام هذا الكون واتساقه على أكمل نظام وأتمه، مما يدل دلالة واضحة على أن له خالقا ومدبرا وهو الله سبحانه وتعالى. قول الشارح رحمه الله وفيها انتظام هذا الكون، هذه كم رقمها في الفوائد؟ ها؟ 10؟ 13؟ قولا واحدا ولا فيها؟ ها؟ 14؟ ها؟ 14؟ 12؟ 15؟ 12 و13 14 15 كم؟ 17، بارك الله فيك. هذا إذن أعيد النظر فيها ودققوا، وأنا ما عديتها لكن أعيد النظر فيها ويفيدكم ضبط العدد. نعم. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقوله تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. قال الشارح رحمه الله: قوله ما اتخذ الله من ولد، أي لأنه منزه عن المثل والشبيه والنظير، والولد يشبه والده، فلم يتخذ ولدا لكمال صمديته وغناه وملكه وتعبد كل شيء له. فاتخاذ الولد ينافي ذلك كما قال سبحانه: وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض. ففيه الرد على من زعم أن له ولدا كاليهود والنصارى والمشركين وغيرهم، والرد على المشبهة الممثلة. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وقوله ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن لذهب كل إله بما خلق، ولعل بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون، عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. قبل أن أدخل في هذه الآية، فقط أريد أن أثبت فائدة للإخوة. الآن لما بدأ في قبل الآية قال: وقوله، هل الصواب وقوله أو وقوله أو وقوله؟ كيف يكون الجواب على هذا؟ هل هي وقوله أو وقوله أو وقوله؟ هي معطوفة، واللي قبلها أيضا معطوفة، تنظر إلى ماذا؟ لأن في البداية تنظر، إن كان قال كقوله تمشي في كلها وقوله وقوله كل آية، ولو كان مثلا في البداية قال إن قوله ثم بعده وقوله وقول إلى آخره، ولو كان في البداية قال يدل على ذلك قوله تعالى تستمر في الجميع وقوله وقوله إلى آخره. فالآن هنا لما نريد أن ننطقها صحيحة لابد أن نعرف على ماذا عطفت أولا، على ماذا عطفت أولا. قال رحمه الله تعالى: وقوله ما اتخذ الله من ولد، ما اتخذ الله من، أنا نفسي ما تذكر الموضع الأول، ولهذا لا يمكن أن تضبط إلا إذا عرفت في البداية ما هو، وهذا من عرفتها. أيوة، ما وصف الله به نفسه في ودخل قوله نعم. وقوله ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن لذهب كل إله بما خلق، ولعلى بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون، عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. قال قوله، قال الشارح قوله ما اتخذ الله من ولد، ما اتخذ الله من ولد مثل ما تقدم، ولم يتخذ ولدا، اتخذ الله من ولد، قال لأنه منزه عن المثل والشبيه والنظير، والولد يشبه والده، فلم يتخذ ولدا لكمال صمديته وغناه وملكه وتعبد كل شيء له، تعبد كل شيء له. مر معنا في الفوائد في قوله لم يتخذ ولدا أن فيها تنزيه الله سبحانه عن مشابهة المخلوقين بقوله ولم يتخذ ولدا، فإن الولد عادة يكون من جنس ولده، فهنا يؤكد على الفائدة السابقة ما اتخذ الله من ولد، أي لأنه منزه عن المثل والشبيه والنظير، والولد يشبه والده. هذا وجه دلالة الآية على نفي التشبيه. قال فلم يتخذ ولدا لكمال صمديته وغناه، يعني وكمال غناه وملكه، أي وكمال ملكه، وتعبد كل شيء له. لكمال صمديته، هذا في سورة الإخلاص، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد. لهذا بعض المفسرين قالوا معنى الصمد الذي لم يلد ولم يولد، وهذا تفسير ببعض المعنى، تفسير للآية ببعض المعنى. فقال لكمال صمديته وغناه، أي وكمال غناه وملكه، وهذا مستفاد من الآية، آية سورة يونس التي ذكر، قال كما قال الله سبحانه قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني، لأن نسبة الولد لله يتنافى مع كمال غناه. ثم قال بعدها له ما في السماوات وما في الأرض، له ملك السماوات والأرض، فهذا فيه كمال ملكه سبحانه وتعالى. فإذا نفي الولد ليس نفيا صرفا، وإنما نفي متضمن ثبوت كمال الضد. وهنا نثبت ماذا في كمال الضد؟ كمال الصمدية وكمال الغنى وكمال الملك وفقر المخلوقات إليه، فقر جميع المخلوقات إليه الذي هو تعبدها وافتقارها وذلها وخضوعها لله، لأن الصمد الغني عن من سواه، والذي تصمد إليه الخلائق في حاجاتها ورغباتها لفقرها، ففيها كمال غناه وفيه فقر المخلوقات إليه سبحانه وتعالى. قال فاتخاذ الولد ينافي ذلك، كما قال سبحانه قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. قال ففيه الرد على من زعم أن له ولدا كاليهود والنصارى والمشركين وغيرهم، والرد على المشبهة الممثلة، رد على المشبهة الممثلة، لأن مثل ما تقدم الولد يشبه والده، الولد يشبه، فإثبات الولد إثبات التشبيه، ونفي الولد نفي التشبيه. إثبات الولد فيه إثبات ماذا؟ التشبيه، ونفي الولد فيه نفي التشبيه. قوله قال رحمه الله قوله وما كان معه من إله، أي ليس معه سبحانه شريك في الألوهية لتفرده سبحانه بالألوهية والربوبية وتوحده بصفات الكمال التي لا يوصف بها غيره سبحانه، فيكون شريكا له. وكذا كل سلب وجد فهو لتضمنه إثبات كمال ضده، وإلا فالسلب المحض ليس بمدح ولا ثناء. انتهى من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال وما كان معه من إله، هذا نفي، وعرفنا أن كل نفي يتضمن ثبوت كمال الضد. قال وما كان معه من إله، إذن هذا النفي يتضمن ثبوت كمال الضد وتفرد الله بالألوهية، تفرد الله بالألوهية، وأن وحده المألوه المعبود بحق ولا معبود بحق سواه، كما قال الله جل وعلا ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير فقال وما كان معه من إله، أي ليس معه سبحانه شريك في الألوهية، ليس معه شريك في الألوهية لتفرده سبحانه بالألوهية والربوبية وتوحده بصفات الكمال التي لا يوصف بها غيره سبحانه. وهنا فيه إشارة إلى معنى اسم الله تبارك وتعالى، الله اسمه تبارك وتعالى الله. قال ابن عباس رضي الله عنهما فيما رواه عنه ابن جرير، قال الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. الألوهية هي صفات الكمال ونعوت العظمة والجلال التي بها استحق أن يؤله وأن يخضع له ويذل سبحانه وتعالى، والعبودية أفعال العبادة التي يقتضيها إيمانهم بأنه الإله الحق المبين سبحانه وتعالى. قال أي ليس معه سبحانه شريك في ألوهيته لتفرده سبحانه، ليس معه شريك في الألوهية، الألوهية هي العبادة تعبد، ليس معه شريك في الألوهية لتفرده سبحانه بالألوهية والربوبية وتوحده بصفات الكمال التي لا يوصف بها غيره سبحانه، فيكون شريكا له، فيكون شريكا له. قال وكذا كل سلب، السلب النفي، كذا كل سلب وجد فهو لتضمنه إثبات كمال ضده، وإلا فالسلب المحض ليس بمدح ولا ثناء. الحاصل أن قوله وما كان معه من إله، هذا النفي يفيد ماذا؟ إثبات كمال الضد، وهو التفرد، تفرد الله سبحانه وتعالى بالألوهية، وأنه وحده جل وعلا الإله الحق المبين، وأن ألوهية ما سواه أو اتخاذ ما سواه إلها يعبد هذا كله ماذا؟ هذا اتخاذ له بالباطل، اتخاذ له بالباطل، لأنه ليس هناك إله حق مبين إلا الله جل وعلا، وكل إله متخذ فهو بالباطل، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. قال رحمه الله قوله إذا لذهب كل إله بما خلق، أي لو كان معه إله لذهب كل إله بما خلق، أي انفرد به ومنع غيره من الاستيلاء عليه، فلو قدر ذلك لما كان ينتظم الوجود، والمشاهد أن الوجود منتظم متسق، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت؟ قال قوله إذن ما وما كان معه من إله، إذن يعني لو كان هناك إله لذهب كل إله بما خلق، لذهب كل إله بما خلق، لأن الألوهية الذي هو الخضوع والتأله والتعبد والتدلل هو للخالق، الخالق المتفرد، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فتفرده بالخلق يوجب إفراده بالعبادة والتأله والخضوع والذل. قوله إذن لذهب كل إله بما خلق، أي لو كان معه إله لذهب كل إله بما خلق، أي انفرد به ومنع غيره من الاستيلاء عليه، كل إله يتفرد بما خلق ومنع غيره من الاستيلاء عليه، فلو قدر ذلك لما كان ينتظم الوجود، لم ينتظم هذا الوجود، والمشاهد أن الوجود منتظم متسق، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فإله هذا الكون الذي يخضع له وحده ويذل هو خالق هذا الكون المتفرد بخلقه وإيجاده سبحانه وتعالى، لا شريك له في ذلك. نعم. قال رحمه الله قوله ولعل بعضهم على بعض، أي لو كان معه إله لعل بعضهم على بعض مغالبة كفعل ملوك الدنيا، فكل واحد منهم يطلب قهر الآخر، والمتكلمون ذكروا هذا المعنى وعبروا بدليل التمانع، وعبروا عنه بدليل التمانع. قال وقوله ولعل بعضهم على بعض، ولعل بعضهم على بعض، أي لو كان معه إله، لو كان معه إله إذا لذهب كل إله بما خلق، ولعل بعض الآلهة على بعض مغالبة كفعل ملوك الدنيا، يصبح بينهم منازعة ومخاصمة، فكل واحد منهم يطلب قهر الآخر، والمتكلمون ذكروا هذا المعنى وعبروا عنه بدليل التمانع، لكن مما ينبه عليه هنا أن المتكلمين لما ذكروا هذا الدليل لم يذكروه في الباب الذي ذكر هنا، الذي هو إفراد الله بالتعبد والتدلل والخضوع، وإنما أثبتوه في باب الربوبية، الربوبية وإثبات الخالقية وأن الله عز وجل هو الخالق وأنه هو الرب سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: قوله سبحان الله أي تنزيها لله سبحانه، والتسبيح التنزيه عن كل نقص وعيب. سبحان الله أي تنزيها لله، سبحان الله عما يصفون أي ينزه الله ويقدس عما يصفه به هؤلاء الواصفون من اتخاذ الولد أو غير ذلك مما لا يليق بالله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، فنزه نفسه عن كل ما يصفه به أعداء الرسل مما لا يليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه. نعم. قال رحمه الله: قوله عما يصفون أي تنزيها لله سبحانه عما يصفه به المخالفون للرسل عليهم السلام. قال ابن القيم رحمه الله: تأمل هذا البرهان الباهر بهذا اللفظ الوجيز البين، فإن الإله الحق لا بد أن يكون خالقا فاعلا يوصل إلى عابديه النفع ويدفع عنهم الضر، فلو كان معه إله آخر لكان له خلق وفعل، وحينئذ فلا يرضى شركة الإله الآخر معه، بل إن قدر على قهره والتفرد بالألوهية دونه فعل، وإن لم يقدر على ذلك انفرد بخلقه وذهب به، كما ينفرد ملوك الدنيا بعضهم عن بعض بممالكهم إذا لم يقدر المنفرد على قهر الآخر والعلو عليه فلا بد من أحد أمور ثلاثة: إما أن يذهب كل إله بخلقه وسلطانه، وإما أن يعلو بعضهم على بعض، وإما أن يكونوا كلهم تحت قهر إله واحد يتصرف بهم ولا يتصرفون فيه، فيكون وحده هو الإله الحق وهم العبيد المربوبون المقهورون. وانتظام أمر العالم العلوي والسفلي وارتباط بعضه ببعض وجريانه على نظام محكم لا يختلف ولا يفسد من أدل دليل على أن مدبره واحد لا إله غيره، كما دل دليل التمانع على أن خالقه واحد لا رب غيره، فذلك تمانع في الفعل والإيجاد، وهذا تمانع في الغاية والألوهية. فكما يستحيل أن يكون للكون ربان خالقان متكافئان، كذلك يستحيل أن يكون له إلهان معبودان. انتهى كلامه رحمه الله. نعم، يعني هذا نقل عن الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في توضيح هذا البرهان، في توضيح هذا البرهان الذي دلت عليه هذه الآية: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون. فيقول رحمه الله: تأمل هذا البرهان البين بهذا اللفظ الوجيز، فإن الإله الحق لا بد أن يكون خالقا فاعلا يوصل إلى عابديه النفع ويدفع عنهم الضر فلو كان معه إله آخر لكان له أيضا خلق وفعل، الإله الآخر كان مع له خلق وفعل، وحينئذ لا يرضى كل منهما الشركة في ملكه، هذا له ملك وهذا له ملك، هذا له خلق وهذا له خلق، لا يرضى شركة الإله الآخر في معه في ملكه. ثم ماذا سيكون؟ إن قال: إن قدر على قهره والتفرد بالألوهية دون فعل، وإن لم يقدر على ذلك انفرد بخلقه وذهب به، كما ينفرد ملوك الدنيا بعضهم على بعض إذا لم يقدر المنفرد على قهر الآخر. فإذا الاحتمالات ثلاثة، لابد من أحد أمور ثلاثة: إما أن يذهب كل إله بما خلق، وإما أن يعلو بعضهم على بعض، وإما أن يكونوا كلهم تحت قهر إله واحد يتصرف بهم ولا يتصرفون به، فيكون وحده هو الإله الحق المبين وهم العبيد المربوبون المقهورون. لأن هذه احتمالات ثلاثة: قال إذا نظرت انتظام هذا الكون وما ترى فيه من تفاوت وترى في غاية الإحكام وارتباط بعض أجزاء ببعض وجرائنه على نظام محكم لا يختلف ولا يفسد ولا يتغير، قال هذا أدل دليل على أن مدبر هذا الكون ماذا؟ واحد لا إله غيره، لا إله غيره. وثم ينبه على مسألة مهمة هنا، قال كما دل دليل التمانع على أنه على أن خالقه واحد لا رب غيره فذلك تمانع في الفعل والإيجاد، وهذا المذكور في الآية تمانع في الغاية والألوهية، غاية من الخلق، غاية من الخلق وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فكما يستحيل أن يكون للكون رباني خالقان متكافئان كذلك يستحيل أن يكون له إلهان معبودان، يستحيل أن يكون له إلهان معبودان. فإذا قال قائل الآلهة المعبودة كثيرة، إذا قال قائل الآلهة المعبودة كثيرة، ما شأن هذه الآلهة؟ آلهة متخذة بالباطل، ليست آلهة، هي ليست هي آلهة، ما وما كان معه من إله، انظر التقرير فيها، وما كان معه من إله. إذا ما شأن هذه الآلهة؟ هذه آلهة متخذة، متخذة بالباطل، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. نعم. قال رحمه الله: قوله عالم الغيب والشهادة أي يعلم ما غاب عن العباد وما شاهدوه. والغيب ينقسم إلى قسمين: غيب مطلق وغيب مقيد. فالمطلق لا يعلمه إلا الله، وهو ما غاب عن جميع المخلوقين، الذي قال فيه: فلا يظهر على غيبه أحدا. والغيب المقيد ما علمه بعض المخلوقات من الجن والإنس، فهو غيب، أو ما علمه بعض المخلوقات من الجن والإنس فهو غيب عمن غاب عنه، وليس هو غيبا عمن شهده. والناس قد يغيب عن هذا ما يشهده هذا، فيكون غيبا مقيدا، أي غيبا عمن غاب عنه من المخلوقين لا عمن شهده، وليس هو غيبا مطلقا عن المخلوقين قاطبة. انتهى من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية بتصرف. نعم، هذا يؤجل. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. ننبه غدا الخميس لا يوجد درس. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا.